ولذلك يقول القدوس يعني ايه؟ القدوس يعني المطهر عن كل ما ايه؟ ما يفيد، المطهر عن كل ما يشبهه بالبشر ذاتا وصفاتا وافعالا. وايدناه بروح الايه؟ القدس. فكأنه بعد ما قال احنا جه موسى بالكتاب وما تركناكوش هكذا، بل قفينا ايه برسل وجئنا بالرسول اللامع الفاقع من بني اسرائيل. يمكن انتوا لكم شبهه في محمد انه ما جاش منكم، انما ده منين؟ منكم. كان يجب بقى ان الرسول الفاقع ده اللي جاي بشكل عجيب ده عشان يبهر الكون المادي وينفضكم الى مكون الماده ومن هو فوق الماده، كان يجب انكم. ويدناه برأفة كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم. كلمة لما تسمع أفا كلما اعرف ان في عطف وفي استفهام. أكفرتم وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم؟ انتم جعلتم نفسكم المشرعين. لان فايدة الرسول يأتي لماذا؟ عشان يشرع. فاذا كان هوى نفسكم هو اللي هيشرع، وكل رسول يأتي بما يخالف هواكم تقفون منه اما موقف التكذيب واما انكم تخلصوا منه وتايه وتقتلوه. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم، ساعة ما تسمع تهوى ديا تعرف ان في المادة فيها فعلين، في هوى وهاوية، في هاوية وفي ايه هوى. هات المضارع من هوى يهوي يعني ينزل تحت، يبقى هوى مضارعها ايه؟ يهوي. المفتوحة يبقى مضارعها بالكسر، هوى يهوي هويا. ولذلك يقول هوية الدلو، يعني نزل كده زي ما يكون الدلو نزل في الايه. يبقى هوى مفتوحة ايه؟ يهوي هويا، يعني ايه ينزل في العمق. وهوي يهوى، شوف العكس اهو، هوي في الماضي بالكسر، مضارعها يبقى بالايه بالفتح. يبقى هوي يهوى يعني اي احب واشتهى، اي احب واشتهى. وعشان تعرف ان الماده وان اختلفت فتح ماض وكسر مضارع في الساقط، وكسر ماض وفتح مضارع في المشتهى، يعرف ان الماده برضه ملتقيه، لان ديكها برضه هبوط، لان برضه اللي بيتبع هواه يبقى بيهبط ولا مش بيهبط. ولذلك افتكروا جيدا ان احنا قلنا لربنا لما بيجي شرع يقول ايه؟ يا هابط تعالوا، يعني ارتفع الى منهج السماء، ارتفع. ان لم تاخذ منهج السماء فستظل ايه؟ هابط. تبقى الماده واحده ولا لا؟ يبقى لما نيجي نقول هوى يهوي بمعنى ايه؟ سقط وهبط تحت كده، وهوي يهوى بمعنى اشتهى، نقول له برضه الماده ملتقيه، لان الذي يسير حسب ما يشتهيه لابد ان ايه؟ ان يسقط. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى بالمنهج بياخد بايدنا عشان ما نسقطش، بياخد بايدنه يقول تعالوا ارتفعوا عشان ما تسقطوش. إذن المنهج جاء عشان يعصمني من إيه؟ من السقوط، من الهوي، من الهبوط. يبقى المعنى إيه؟ واحد. المعنى الأسرة المعنى كذا واحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والذباب يتهافتوا إيه؟ عليه. خلاص؟ وانا اخذ بحجوزكم عن النار، مسككم من حزامكم اللي ورانا اشدكم عشان ما تجوش على الايه، ولكنكم تفلتون مني. شوف التعبير، انا ماسك حزامكم كده عشان ما تروحوا زي الفراش. يروح اما تبص كده تلاقي حاجه من قاعده في صحراء ولا في غيط ولا في شارع، تقوم تلاقي الفراش جاي على ايه؟ على النور. وبعدين تلتفت تلاقي مسارعه، هو ازاي يجي على النور؟ هو غوي مشتهيه، إنما مش عارف رب نفس عاشقت مصرعها. لا إله إلا الله. فيريد الرسول يقول أنا ومثلي ومثلكم كمثل رجل أضاء نار أخذ الذباب والفراش إيه؟ وأنا أخذه ماسك حزامكم كده عشان ما تروحوش لمين؟ للنار، ولكنكم تفلتون مني.